على شوقي وهات حبك على حبي وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يذوبنا حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يذوبنا حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يذوبنا بلا بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي أمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي أمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي أمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري بحبك حب محدش قبل نعرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه بحبك حب محدش قبل نعرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه في نظرة شوفي تنهيدك في دنيا كلها جديدة في نظر الشوق تنهيدة في دنيا كلها جديدة ده في العصر الشوق بتمهيدة في دنيا كلها جديدة. في نظر الشوق بتمهيدة في دنيا كلها جديدة. في نظر الشوق بتمهيدة في دنيا كلها جديدة. ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة. ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة. ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء. وشئ في أيها الإخوة والأصدقاء، ونختم حلقة